يوم الوصي أحب الله أحبابه لما بدت شمس حركت دولابه لما بدت شمس حركت دولابه حركت دولابه فليس كالشمس في الحفاظ ذاكرة كم شاهدت مدنا عظمى وبوابا من عصر يوشع ما ذلت موالية تشاهد الأمر أو تعطيه أسبابا يوم الوصي أحب الله أحبابه لما بدت شمس حركت دولابه لما بدت شمس حركت دولابه حركت دولابه سلها وقد أذنت بالحار من حضروا حتى احتذى كل من أذت أثوابا لما احتوى ضوءها الوهاج مأدبة من الفضائل في الآلاف صبابا يوم الوصي أحب الله أحبابا لما بدت شمس حركت دولابا لما بدت شمس حركت دولابا حركت دولابا وتمم المصطفى أفاق شرعته لما توصد كالجوزاء أصحابا هنالك استأنف التاريخ دورته من كنت مولاه أضحت فيه جوابا يوم الوصي أحب الله أحبابا لما بدت شمس حركت دولابا لما بدت شمس حركت دولابا حركت دولابا.